طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. قال الشارح حفظه الله: ما الذي ينفعك ويفيدك وتنال به سعادة الدنيا والآخرة؟ انشغالك بتشييد المباني، تشييد المباني أي إقامة العمران والأدوار المتكررة والمبنى تلو الآخر. ماذا يفيدك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت؟ إذا كنت قد هدمت نفسك بالجهل فلم تعلمها ولم تفقهها ولم تعتني بتعليمها وتفقيهها ما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه وأوجدت لتحقيقه. ولهذا يوجد في الناس من يهتم بأمور الدنيا من حيث البناء والعمران وإصلاح الدنيا اهتماما بالغا، وكثير من ضروريات الدين وواجباته يجهل يجهلها ولا يعلمها، ويكون حاذقا في أمور دنياه وجاهلا جهلا مطبقا في أمور مطبقا في أمور دينه وما يقربه لربه ومولاه سبحانه وتعالى. مطبقا يعني تاما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الناظم رحمه الله: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، يعني لا تنفعك الدنيا إذا أنت جهلت أمر دينك ولو حصلت الأموال. إذا بالجهل نفسك قد هدمت، وفيه أن الإنسان إذا كان جاهلا في دين فقد هدم نفسه. وقد قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. وقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. يوسف خطأ كذا كتاب كله لا شبه لا المعلم لأن نسي بس خطأ. جعلت المال فوق العلم، من الأخطاء التي ارتكبتها ووقعت فيها أنك جعلت المال فوق العلم، يعني جعلت مكانة المال فوق مكانة العلم، وفضلت المال على العلم جهلا، أي جهلا منك بمكانة العلم ومنزلته. ولو عرفت للعلم قدره لما قدمت المال عليه ولما جعلت المال مقدما عليه. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، لم تنصف في القضية. وقوله لعمرك ليست قسما، وإنما كلمة جرى بها اللسان وليست هي من باب القسم. ولشيخنا حماد الأنصاري رحمه الله رسالة في لعمرك، وبين أنها ليست من القسم. لعمرك في القضية ما عدلت، أي لم تعدل في هذه القضية، عندما فضلت المال على العلم وقدمته على العلم لم تكن منصفا ولا عدلا. ولا عدلا ويعني عادلا، يعني كون الإنسان يجعل المال فوق العلم هذا من الجهل جهلا منه، وليس هذا من الإنصاف، بل هو هذا من الجور، أن الإنسان يهتم بالمال ولا يهتم بالعلم. لكن مع هذا فلابد الإنسان من مال، لابد له من مال مصدر رزق، لأنه إذا لم يكن عنده مصدر رزق فسوف يكون عالة يتكفف الناس، وسوف يعني يحتاج هو وأهله، فلابد له من مصدر رزق. لكن مع هذا ينبغي الإنسان إذا فتح الله عز وجل له بمصدر رزق ولو كان يسيرا ألا يطمع في غيره، لأنه مهما حصل من المال فلن يقف. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولم يقل صدق بأحدهما. والإنسان إذا رزق القناعة كفاه القليل، إذا رزق القناعة كفاه القليل. وقد قال الشيخ شنقيطي رحمه الله: إني قدمت من شنقيط إلى الجزيرة بكنز عظيم. ما هو؟ العلم. لا، القناعة. ولو أردت المناصب لحصلتها، رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت، وبينهما أي بين العلم والمال بنص الوحي بون، والبون المسافة الشاسعة. بينهما بون أي بينهما مسافة شاسعة وفرق كبير. ستعلمه إذا طه قرأت، إذا قرأت سورة طه ستدرك الفرق والبون الشاسع بين العلم والمال. قيل أراد بذلك قول الله سبحانه في سورة طه: وقل رب زدني علما. ففي مقام طلب الزيادة والتوسع والتحصيل بماذا أمره الله؟ قال: وقل رب زدني علما، ما قال: وقل رب زدني مالا أو نصيبا وحظا وافرا من هذه الدنيا، قال: وقل رب زدني علما. فدعاه إلى سؤال الله الزيادة في العلم. فمن يحكم في هذه القضية أيهما أفضل، العلم أو المال؟ ويقرأ هذه الآية من سورة طه على سبيل المثال: وقل رب زدني علما، أيهما المقدم وأيهما أفضل وأيهما أنفع وأيهما أجدى؟ وقد قال الله لنبيه: وقل رب زدني علما. أيضا إذا قرأت في سورة مريم قول الله سبحانه وتعالى سبحانه عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أينا نحن أو أنتم خير وأفضل من حيث الحضارة، من حيث العمران، ومن حيث البناء، ومن حيث كذا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فهل هذا العمران وهذه الحضارات هي التي تقرب العبد إلى الله؟ وهذه الحضارة هي التي تقرب العبد إلى الله زلفى وينال بها المنازل العلية عند الله والدرجات الرفيعة؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فلو كان التفضيل بالمال والعمران ففي غير المسلمين من فاقوا وبزوا ففي غير بزوا يعني فاقوا غيره مثل فاقوا ففي غير المسلمين من فاقوا وبزوا وتفوقوا في هذا الباب تفوقا كبيرا جدا. فالذي يقول إن المال أفضل من العلم ومقدم عليه لم ينصف في القضية. طيب، بينهما بنص البون بنص الوحي بون، بينهما يعني بين المال وبين العلم بنص الوحي، والنص هو الكلام الذي لا يحتمل غيره، النص هو الكلام الذي لا يحتمل غير المراد. بنص الوحي بون يعني فرق شاسع وبعيد، ستعلمه أي ستدركه إذا طه قرأت، إذا قرأت سورة طه. والألف هنا للإطلاق، والأصل قرأت بدون ألف، لكن الإطلاق مراعاة للشعر. نعم. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. لئن رفع الغني، الآن يعقد مقارنات بين غني وعالم. قال الناظم قال الشارح، قال الناظم قال الشارح، عشان نفرق. قال الشارح حفظه الله: لئن رفع الغني، الآن يعقد مقارنات بين غني وعالم، رجل حصل مالا كثيرا ورجل حصل علما نافعا، فجاء بأبيات عديدة يقارن فيها بين هذا وهذا. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. إن رفع الغني لواء المال أنت قد رفعت لواء العلم، ولواء العلم خير وأفضل كما تقدم. قال الناظم: لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكو. طيب، قوله لئن رفع الغني لواء مال، الظاهر أن اللواء مثل علم، مثل بيرق، شيء يرفع للعلامة. لأنت لواء علم قد رفعته، هو يرفع لواء المال، أنت ترفع لواء العلم، وهذا فرق، إن العالم أفضل من الغني. نعم. قال الناظم رحمه الله: لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. قال الشارح حفظه الله: لئن جلس الغني على الحشايا، والحشايا هي الفرش المحشوة التي تريح الجالس، التي تريح الجالس. لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. على الكواكب قد جلست، ومراده بالكواكب أي المعارف الواسعة والعلوم الطيبة التي تظفر بها وتهنأ بنيلها وتحصيلها. طيب، الكواكب النجوم السيارة اللي فوق، يعني كأنك من رفعتك بالعلم وقفت هناك فوق. هو جلس على الحشايا الكنبات والفرش، أنت ارتفعت فوق بالعلم، فإن العلم يرفع صاحبه. نعم. قال الناظم رحمه الله: وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. قال الشارح حفظه الله: وإن ركب الجياد أي الخيل، ومسومات أي عليها العلامات والوسم. وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، إن كان هو ركب الخيل المسومة فأنت ركبت مناهج التقوى، وجعلت التقوى هي التي تسير بها إلى عالي المقامات ورفيع الدرجات وجميل المنازل، فهو يركب الجياد لتوصله لمطالبه الدنيوية، وأنت تمتطي التقوى لتصل بها رفيع المنازل وعلي الدرجات يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق الثاني، الركب الجيادة مسومات، مسومات يعني معلمات، والظاهر أن المراد هنا مزينات ومزخرفات. الجياد حينما تمشي بالأغنياء والملوك لها صفات ولها يعني هيئات معينة جميلة، لأنت مناهج التقوى ركبت مناهج التقوى إلى طرق التقوى ومسالكها وما تقودك إلى الورع وإلى الخوف من الله عز وجل، قد ركبت فأنت سلكت هذه الطرق توصلك إلى التقوى، كما أن الغني ركب الجياد توصله إلى ما يريد من الدنيا. نعم. قال الناظم رحمه الله: ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. قال الشارح حفظه الله: إذا كان هو بما عنده من مال افتض أبكار الغواني فكم من الحكم افتضت، يعني كم نلت وحصلت من الحكم العالية التي ملئ قلبك قبطة وفرحا وسرورا بافتضاضك لها، أي تحصيلك لها ونيلك لها ووقوفك عليها. قال طيب مهما للتكثير هنا، يعني مهما افتض من أبكار الغواني، وهذا كيف يتزوج، عنده ما يتزوج يطلق ذي ويأخذ ذي يتزوجها فيفتض البكر، فكم بكر من الحكم افتضتها، يعني كم بعلمك وقعت على حكم جديدة، على علم جديد وعلى مسائل مفيدة بسبب علمك هذا، وهذا لا شك أنها أعظم وأبقى فائدة. نعم. قال الناظم رحمه الله: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. قال الشارح حفظه الله: الإقتار هو الفقر وضيق ذات اليد، هذا لا يضرك شيئا عند الله، لا يضرك شيئا عند الله إذا كنت عرفت الله وقمت بحقه عليه سبحانه وتعالى. الفقر هذا لا يضرك، لا يضرك عند الله. والعلماء رحمهم الله عقدوا مقارنة وأطالوا في بحثها والكلام عليها في أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، أي هذين أفضل؟ ولأهل العلم في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر بحوث مطولة وكلام واسع. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فقال: أفضلهما أتقاهما لله. قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء؟ قال: هم في الفضل سواء. لماذا؟ لأن الفقير عبوديته الصبر لأن الفقير عبوديته الصبر فصبر، والغني عبوديته الشكر فشكر، أي كل منهم أقام بالعبودية التي تتناسب مع حاله ووضعه. هذا عبوديته الصبر فقام بها متمما لها، وذاك عبوديته الشكر فقام بها متمما لها، فهم في الفضل سواء. فإذا فقر الإنسان فإذا فقر الإنسان إذا كان تلقاه بالصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله لا يضره ذلك شيئا إن كان قد قام بحق الله جل وعلا عليه. الله المستعان. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، يعني الفقر لن يقطعك عن خيرات الدنيا والآخرة إذا ما أنت ربك قد عرفت، يعني إذا عبدت الله عز وجل على الوجه الصحيح وخفت منه سبحانه وتعالى، هذا بالعلم، يعني الإنسان بالعلم فيكون خائفا من الله عز وجل طايعا له. ولا شك أننا وإن تكلمنا وقلنا نبلغنا الدراهم أعطانا نحبها، الله عز وجل يقول: بل وتحبون المال حبا حبا جما، والله يرحمنا برحمته، لكننا نتسلم مثل هذا. وحقيقة يعني الفقير منا غني في بعض الأماكن، الفقراء عندنا فقير ما عندي شيء، ومسجل في الجمعية وفي الضمان وفي كل ما جاء مكان، ولو ودينا إلى أحد بلدان أفريقيا صار الأمير حقهم، صار كلهم يجينا يشهدون. صحيح. الله لعلكم رأيتم المقطع في أظن في السنغال، من ودنا فيه يعني حول 1000 واحد في غرف هدامات، هدامات يعني شنطته وكل شيء مزود إذا أكياسته، شوف أكياس الشعير هذه شنطته، كيس الشعير هذا أغراضه فيها وثيابه وكل شيء يشيل بس، ومعلقين في اسمه حتى ما عنده دولي ولا شيء، 20 واحد في غرفة واحدة، يعني وين نفذ؟ مع هذا القرآن شغالين فيه على طول، قرآن وعلم. فالله المستعان، نقف هنا.